إن جهد البلاء حبك إنسانا هواه بآخر مشغول، ما علينا إلا الجميل وما يشبهكم يا ظلوم إلا الجميل، ما عمدنا ما تكرهون ولكن سأظن المحب فهو يقول، لم أقارف ذنبا فأستغفر الله وقد أظهر الجفاء الخليل، ليت شعري أملة داخلته أمدهاه التحريش والتحميل.